والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سؤال؟ لا إله إلا الله. سؤال يقول أخونا: يقول السلام عليكم. ما في سكريبت، أسئلة بعدين، ما في أسئلة، يكفي الموعظة بدون أسئلة أفضل. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، حياكم الله.